منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبعد. أيها الأخوة والأخوات، لا زال الحديث موصولا حول الطوارئ التي تطرأ على شروط الصلاة. عندنا شرط استقبال القبلة، هذا شرط، والله عز وجل قال في محكم كتابه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. إذن نحن نستقبل ماذا؟ وكل مصل عليه أن يستقبل الكعبة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال للمسيء صلاته، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فهو شرط عليه أن يبدأ بداية باستقبال القبلة. ما هي الطوارئ التي تطرأ على استقبال القبلة؟ وهي أسئلة كثيرة جدا يتداولها الناس. أنا صليت على خلاف القبلة، ماذا علي؟ أنا ركبت الطائرة، ماذا أصنع؟ أنا كل مسائل هذه تتعلق باستقبال القبلة. دعونا نأخذها مسألة مسألة وننظر فيها، ولعل الله عز وجل أن ييسر ذلك. من صلى بغير اجتهاد وبحث عن القبلة ولم يقلد غيره، مع أنه ممكن أن يسأل أحد من الناس، يسأل إن كان في شقق مفروشة، إن كان في فندق، يسأل أحد ثم يبين له، وهو يستطيع أن يسأل، ثم علم أنه أخطأ في استقبال القبلة، هذا يجب عليه أن يعيد. يعني توقف في مكان، كبر الله أكبر. طيب، هل اجتهدت عن البحث عن القبلة؟ قال: لم أجتهد. طيب، هل هناك أحد تسأله؟ نعم، يوجد صاحب البقالة هذه. طيب، لماذا لم تسأل صاحب الشقة، في صاحب المكان الذي أنت فيه؟ إذا لم تسأل واتجهت على غير القبلة، صلاتك غير صحيحة، عليك أن تعيد، لأن هذا الشرط قد اختل. طيب، من صلى بغير اجتهاد ولم يقلد أحدا، مع قدرته على أن يسأل ومع قدرته على التقليد، ولكنه يجهل بعد صلاته هل أصاب القبلة أو أنه أخطأ، هذا أيضا يجب عليه أن يعيد. يجب عليه أن يعيد لأن وسائل السؤال يستطيع أن يجتهد لكنه ما اهتم بذلك، فحصل عنده تقصير، فعليه أن يعيد. طيب، من صلى بغير تقليد ثم أصاب القبلة مع أنه لم يسأل، قال الله أكبر وهو في غرفته في الفندق، قال بصلي لهذا الاتجاه، الله أكبر، ثم صلى. طيب، حينما صلى أصاب القبلة، ماذا يقال؟ يقال: صلاتك صحيحة وأنت غير ملزم ولا تعيد. طيب، من صلى وهو لا يعرف القبلة ولا يستطيع الاجتهاد ولا يوجد شخص ممكن أن يجيبه على سؤاله، فهذا ماذا يقال؟ يقال: صلاتك صحيحة ولا تعيد. إذن هذه مجموعة مسائل، إذا تبين له الصواب أثناء الصلاة، هو الآن صلى باتجاه معين ثم في أثناء الصلاة تبين أنه على غير اتجاه القبلة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتحول إلى القبلة، وهذا كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما جاءهم خبر تغيير القبلة اتجهوا مباشرة وهم في صلاتهم، اتجهوا إلى القبلة بعدما كانت إلى بيت المقدس. إذن عرفنا هذه الحالات، وهي مهمة بالنسبة لنا، وهنا تكمن أهمية الاجتهاد والسؤال عن القبلة أين تكون حتى يصلي الإنسان محققا لهذا الشرط. ماذا لو كانت القبلة في حال الشخص يكون فيه نوع من الاضطراب في القبلة؟ كيف؟ كأن يكون راكب مثلا قطار، أو راكب سفينة، أو يركب طائرة، حينها تضطرب القبلة. القطار ينحرف مرة يمينا شمالا يمينا شمالا، السفينة كذلك، الطائرة كذلك، ماذا يجب عليه؟ ماذا يصنع؟ هنا أيها الإخوة والأخوات، لابد أن نفرق بين النافلة والفريضة. أما بالنسبة للنافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الراحلة وحيثما توجهت به، وهذا جاء في حديث جابر في البخاري، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، حيثما اتجهت به جهة المشرق اتجه إلى جهة المشرق، وهو يؤديها جالسا، وإذا جاء لحال السجود أو الركوع أو ما إيماء، ويكون سجوده أكثر انحناء من الركوع. هذا بالنسبة للنافلة. لكن الفريضة، القاعدة في الفريضة هي فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لابد أن تبذل الوسع في تحقيق القبلة وتحقيق القيام أيضا. القيام لابد أن تقوم، ويعني ركن من أركان الصلاة، قال الله وقوموا لله قانتين، لابد أن تقوم، تكون قائما. فإذا لم تستطع ما في بأس أن تكون يعني جالسا، وهكذا تحاول. في بعض الأوقات تستطيع أن تقوم، إذا شعرت بخطر تجلس. القاعدة في هذا إذن فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا مسألة القبلة، أنت تجتهد في اتجاه القبلة. مثلا أنت مسافر من جدة إلى جهة الشرق، أين ستكون القبلة؟ ستكون القبلة بعكس اتجاه الطائرة. إن كنت مسافرا من جدة إلى جهة الغرب، تكون القبلة أيضا بعكس اتجاه الطائرة، وهكذا. فحينها تجتهد في البحث عن اتجاه القبلة. طيب لو انحرفت، أنت تعلم أنها انحرفت، أنت تنحرف بقدر ما تتوقع أن القبلة تكون بهذا الاتجاه، وهذا خاصة مسألة الانحراف تكون في السفينة والقطار أكثر منه في الطائرة. إذن المسألة هي قاعدة معتمدة على قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم. وعموما السفر هو مظنة للمشقة، ويعني هنا يتشوف فيه إلى إزالة المشقة أكثر من غيره. أيضا لابد في أثناء المركوبات مثل هذه المركوبات أن نراعي أمر آخر مهم، وهو عدم خروج الوقت. نحن تكلمنا عن شرط الوقت، لكن مهم جدا أن نعلم هذه القضية في حال المسافر. المسافرين قد يتساهلون في مسألة الوقت، يعني ينطلق مثلا من جدة إلى جهة الشرق، والمسافة في الطائرة قد يقطعونها في 7 ساعات، ويأتي عليهم وقت صلاة الفجر فيقول أحدهم أين أصلي؟ نقول صله بحيث ما استطعت، إن وجدت مكانا تقوم فيه قم، إذا لم تجد صلي في مقعدك، ولا يخرج الوقت إطلاقا، لا يخرج الوقت. اجتهد في البحث عن القبلة ما استطعت، تسأل ما استطعت، تخمن، ثم بعد ذلك تقوم، إذا ما استطعت أن تقوم اجلس جالسا، صلي في مقعدك أو إيماء. لكن يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، إياك أن يخرج وقت صلاة الفجر أو الظهر أو عصر أو غيرها. هذه الطوارئ التي تطرأ على استقبال القبلة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في مرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.